الدروس الماضي ذكر ما يتعلق بمراتب التعديل التوزيع، وأن التوزيع والتعديل على مراتب، بعضها أعلى من بعض، درجات بعضها فوق بعض. في هذا الدرس ننتقل إلى ما يقابل تعديل أو التجريح وذكر مراتبه، وهو على مراتب، كما أن التعديل على مراتب، كما أن التعديل على مراتب درجات بعضها فوق بعض، فإن التجريح أيضا على مراتب بعضها أسهل من بعض وأنزل من بعض. فعادة يذكرون مراتب التعديل يبدأون بأعلاها وينتهون بأسفلها، أما مراتب التجريح فإنهم يبدأون بأسوأها ويختمون بأسفلها، ويكون عند مراتب التعديل قريب من أسهل مراتب التجريح. يبدأ بدرجات التعديل بدءا من أعلاها إلى أدناها، أما مراتب التعديل التجريح فإن أسهلها وأخفها هو القريب من أدنى مرتبة من مراتب التعديل. لكنهم عندما يذكرون مراتب التعديل يبدأون بأعلاها ويختمون بأدناها، فعندما يذكرون مراتب التجريح يبدأون بأسوأها ويختمون بأخفها وأسهلها. مراتب التجريح أولها ما كان متعلقا بالورع والذلك، وما يدل على مبالغة في ذلك، ما كان متصفا بالذلك والورع وما صرف من هذين أو من هذين كلمتين. وهذا أيضا على مراتب، هذا أيضا على مراتب، هذه مرتبة على مراتب. أسوأها ما كان فيه أفعل التقدير، يعني بسوء، لأنه قال أكذب الناس أو إليه انتهى بالكذب أو إليه انتهى بالوضع أو ركن الكذب أو ركن الوضع وما إلى ذلك من العبارات، إن هذه هي أسوأ مراتب هذه المرتبة. وهناك في هذه المرتبة شيء سيء ولكنه دون هذا الأسوأ، كقول الدجال هو الله الجزاء، إن هذه أخف من إليه المنتهى بالكذب وإليه المنتهى بالوضع أو هو أذن الكذب أو ما إلى ذلك من العبارات، فإن هذه كلها داخلة في مرتبة واحدة، إلا أن بعضها أقوى من بعض، كلها داخلة في واحدة إلا أن بعضها أقوى من بعض. وما كان فيه أبعد التقليد، يعني في السوق وأنزل الناس أو إليه المنتهى بالكذب أو ركن الكذب، هذا أشد ما يكون بالتجريح. ثم ايضا في هذه المرتبة وعدون هذا ما كان فيه مبالغة فانه الكذاب والضعف وبالجد، لان هذه سيئة ولكن وهي اسوء ما يكون، ولكنها افضل مما يقال فيه رخ الكذب او اليه المنتهى بالكذب اليه المنتهى بالورع اكذب الناس وما الى ذلك العبارات. كل هذه عبارات هي أسوأ ما يكون، ولكن بعضها أسوأ من بعض. بعضها هي أسوأ ما يقول، ولكن هذا الوصف هذا الأسوأ بعضه أسوأ من بعض. فإذا انتهى من كذب تكون من كذب من كذب الرجال. إذا انتهى من كذب أنه هو الغالب، ما في أحد يصل إلى ما وصل إليه. أو ركن الكذب يعني يقوم عليه الكذب وعملة الكذب علما كذلك هذا يدل على أن لا لغة فيه. أو أفضل الناس أوضع الناس أشد الناس وضعا أيضا كذلك لا لغة يعني مسلم محسوب. هذه أسوأ ما يكون في التجريح. والحديث الذي يوصف صاحبه بهذا يقال عنه موضوع الذي يوصف صاحبه بهذا الوصف يقال عنه موضوع. ثم يلي هذه المرتبة وهي يليها بأسلوب الأخص ما كان فيه اتهام بهذين والكذب وهما الكذب والورع. كان يقال متهم بالكذب، متهم بالورع، متهموه بالكذب، متهموه بالورع. هذا أسهل مما قيل عنه وقع، لأن هذا وصف بأنه متهم وذاك أعلن عنه بأنه في القمة في هذا الوقت. كان قيل ركن الكذب أو المنتهى إليه بالكذب أو هو أجلب الناس أو هو ابن الكذب. ثم كذلك ما قيل فيه كذاب ووضاح لهذا قال أيضا سريفا يعني بالنسبة لما وصف بالكذب الأول أيضا سريفا يعني كيف ابن الكذب وابن الورق إليه المنتهى بالورق وضاح كذاب كذوب إلى حيث صرف يعني إلى حق من هذه الكلمة أو هذه الكلمتين على أن صفة هذا هو أسوأ ما يكون. فإن كان هذا هو الأساس وبعضه أسهل من بعض أو أسوأ من بعض بعض ما يجد من بعض يلي هذا ما وصف ما اتهم بهذين في الكلمة الأخرى. طبعا الذي يتهم بالشيء يقال انه متهم بكذا كان الذي قيل انه كذاب فان جرى التهمه اعلان الفضيحه وانه متمكن منها ومستقر فيها وعنده فيها وركن فيها الذي يقال عنه متهم بكذب اسهل من الذي قيل عنه كذاب او وضاع او رجال او غرور كذب او يلح المنتهى بالكذب او عمده الكذب او غير ذلك من العبارات. فكذب الثانية ما كان متهما إليه يعني بالكذب والغضب. يعني هذا أخف من ذلك من أتيهم بالشيء غير من هو في متمكن بالشيء ومن هو في وسط الشيء ومن هو موقوف بالشيء مباشرة وبدون اتهام. مثل هذه هذه في هذه الدرجة وهذه المرتبة ورجلت ما دون قدرة الثانية هي قدرة المتهمين بالكذب والغلط. مثلها من يقال فيه ذاك الحديث وحادث وثالث وغيرها من العبارات لأنها كلها في معنى واحد يطلق على من اتصف بذلك لأنه مكروه، يطلق على من اتصف بذلك لأنه مكروه. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة مكرونها أخف منها وهي سيئة لكنها دون التي قبلها وهي الثالثة ما قيل فيه ضعيف جدا قيل فيه ضعيف أو حديثه ضعيف جدا. أو حديثه ضعيف جدا. إن هذه ذاهب وسكت عن وجودك، هذه إلى تبريد بس. وذاهب وسكت عن وجودك وليس بسيرة بعد وصولك. أو حديثه بعد وصولك يعني بعد هذه الأشياء يعني تأتي مرتبة مليئة وهو ما قيل فيه ألقى حديثه أو ضعيف جدا أو وهم بمرة أو ما إلى ذلك من العبارات التي تدل على شدة الضعف ولكنها أسهل وأخف من الذي دونها. ثم بعد هذه المرتبة مرتبة دونها وهي الرابعة وهي ما ليس بشيء ثم لا يحتج به منكر الحديث. ليس بشيء ثم لا يحتج به، ليس بشيء فهي اخف من ليس بثقه، يعني ليس بشيء يعني ليس بثقه نقص على عدم توفيق. واما ليس بشيء فانها اخف منها، فان بعض العلماء يطلقها على من قل حديثه وكان قليل الحديث يقول عنه ليس بشيء، يعني اشاره الى قلة حديثه وأنه ليس عنده شيء وإنما عنده قليل جدا وقليل الحديث، ليس عنده كثير من الحديث ليس بشيء. ليس بشيء ثم لا يحتج به كمنكر الحديث أو مختلف. ليس بشيء ثم لا يحتج به قبل كل شيء. ألقوا حديثه ضعيف جدا. ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واحد لمرة الرجل. ليس بشيء ثم لا يحتج به. ليس بشيء هي المعنى المقدم ثم لا يحتج به، هذه مبدل المبدل الرابع ثم لا يحتج به. ومنكر الحديث او مختلف. ثم لا يحتج به منكر الحديث مضارب الحديث، هذه هي المبدل الرابع، هذه المبدل الرابع من مراتبه الكثير. ثم يلي ذلك قدم وهي الذي قيل فيه مرتد او فيه ضعف او فيه مقال او لين او لين او سيء الحفظ او ما الى ذلك من العبارات، فهذه اسهل او اخف مراتب التجريح. لهذا العلم الذي يوصف بانه سيء الحفظ وفيه مقال لين و غيرها من العبارات التي في مرتبتها، هذه التي يتخذ بالاعتبار او يعتمد بها يعتمد بها ويمكن ان يستانسوا بها ويقام بعضها الى بعض. اما غير ذلك من المراتب التي هي مثل ضعيف جدا او ليس بثقه او ما قبلها من متعاون بالكذب أو ما إلى ذلك، إن هذه كل هذه لا عبرة بها ولا قيمة لها. إذن فمراتب التجريح هي على درجات بعضها أسوأ من بعض، وأخفها ما كان قريبا من أسهل مراتب التعظيم التي سبق أن مر بنا ذكرها في الدرس الفائت، ومنها قولهم إنه أرجو أن لا نعترف، أخفها أرجو أن لا نعترف، أو لقد إن شاء الله أن علق بالمشيئة، أو ما إلى ذلك من أو مقبول. هذه جريحة مباشرة ما كان أخف مراتب التجريح، وجد لين فيه مقال بعد فيه ضعف، وما إلى ذلك هذه عبارات خفيفة من كان متصفا بها إلى وجد ما يساعده وما يؤيده فإنه ينتقل إلى أن يكون من قبيل الضئيل الحسن لغيره، لأنه إذا أم بعض ما يعتقد به إلى بعض ويستأنس به فإنه يرتقي من كونه متوقفا في روايته الى كونه محتجا بروايته، ويكون هذا الاحتجاج اكتسب من انضمام هذه الأشياء أو هؤلاء الذين بعضهم يسير إذا ضم بعضهم إلى بعض تقوى وكفى عن كونه متوقفا فيه إلى كونه مستجد به وهو أنزل درجات ما يقبل من الحديث الذي يسمى الحديث الحسن لغيره. وبهذا نرجع إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي ويقول وأشبه التجريح ما قد وصف بكذب ووضع كيف صرف أسوأ مراتب التجريح ما قد وصف بهاتين الكلمتين الكذب والوضع ومثل هاتين الكلمتين لو جاء أيضا ما يماثلهما بمعنى وإن لم يكن في اللفظ مثل مختلف كاختلاق لأن الاختلاق هو جسد أو أسباب أو ما إلى ذلك. وهنا ذكر قبل الهدين مسورتين وهما الوضع والكذب كيف صرف على أي لفظ تصرف مثل كذوب موصوف بالكذب رمزة الكذب إليه موسى هذه الكذب كلمة الكذب موجودة على أي صيغة كان ولهذا قال كيف صرف على أي حيث صرفت هذه الكلمة صرف كذاب كذوب متهم بالكذب متهم بالكذب إليه موسى هذه الكذب كلمة الكذب كيف صرفت هذه أعلى ما يكون في التجريح ولكن كما عرفنا أيضا بعضها أشد من بعضها إليه موسى هذه الكذب أسوأ من كذاب وكذوب أسوأ من كذاب وكذوب ثم إليه اتهموا فيه نظر ثم نظر بالثانية يلي هذه المرتبة ما يكرم ببيت كلمة طبعا الاتهام غير كونه معروف به ومشهور به و يعني ظاهر فيه على الوصف مشتهر في هذا الوصف إن هذا ولد وولد لأنه كذب أما هذا فقد استقر وتوقف وسوقنا سوقنا لأنه متمكن في هذا الوقت الشنيع الجميل الذي هو الكذب والوضع. ثم في زين التهم فيه نظر فيه نظر فهي في هذه الدرجة لكن هذا ليس عند جميع المحدثين المشهور عند البخاري يقول البخاري أن ما قيل فيه نظر أنه لا يتخذ إليه لا يتخذ إليه ويفرط حديثه فلا يعول على حديثه وهذه ليست محل اتفاق ولكن بعض العلماء يجعلها في هذه الدرجة التي هي درجة الثانية فيما بعدش مساقط وهالك لا يعتبر مساقط وهالك فلا يعتبر هذه الثلاثة كلمات كلها أيضا في هذه الدرجة إلى عبد الله فلان ساقط فلان هالك فلان لا يعتبر لأن معناه أنه ترك حديثه فلا يترك إليه ولا يعول عليه ولا يعتبر به شيئا وذاهب يسبب عن فضوله وذاهب أيضا كذلك ذاهب لذاهب الحديث فسكت عنه فلم يلتفت إليه فلم يأخذ عنه أيضا كذلك هو في هذه الدرجة سكتوا عنه ترك إذا قيل عنه ترك إذا عزم مكروه إذا وقف فلان ترك فلان مكروه فلان محط صرف كل هذه أيضا من هذه الدرجة لا يذهب إلى حديثه لا يذهب إلى حديثه وإلى ما جاء عنه وليس بالثقة بعد وصوله وليس بالثقة بعد وصوله وليس بالثقة لأن نفي عن الثقة ليس بالثقة وليس بالثقة وإن كان ليس بالثقة وليس بالثقة بينهما تفاوت عند بعض العلماء لأن ليس بالثقة يعني ليس بالثقة يعني ليس بالثقة الذي يعني يصل إلى أنه يعتمد عليه. لكن ليس بثقة نفي عنه. أما الراد ليس بثقة يعني الذي يعتمد عليه، ليس بثقة الذي يعول عليه. فيه حكمة لا يمكن فيها في هذه الدرجة، ولكن بعض أكثر من بعض مثل ما عرفنا فيما مضى أن ألقوا حديثه ضعيف جدا يعني ضعيف موصوفة في كونه بلغ يعني غاية في اليد المصاب، لأن الذي وجد أنه ضعيف أسأل من الذي وجد أنه ضعيف جدا. الذي قيل في ضعيف جدا يعني بين الجدة هذه المجاز مع ضعيف يعني زاد في سوءه وزاد في ضعفه وصار أسوأ مما قيل فيه ضعيف فقط، أسوأ أشد ضعفا مما قيل فيه ضعيف فقط، مما قيل ضعيف فقط ضعيف جدا. ارمي به ضعيف مرة ارمي به مثل ألقوا حديثه ارمي بحديثه يعني لا عبرة فيه ولكن بمرة لأن كلمة مرة مثل جدا مع ضعيف، يعني واق بمرة يعني هي مثل جدا مع ضعيف، يعني معناها أنه بلغ الغاية في كونه واقيا، وكما أن ذلك بلغ الغاية في كونه ضعيفا، فهذا قيل ضعيف جدا وهذا قيل واهم بمرة، ولهذا الذي قيل فيه واهم أسأل من الذي قيل فيه واهم بمرة، الذي قيل فيه ضعيف أسأل مما قيل فيه ضعيف جدا. هذه مرة ردة، وكذلك ما قيل فيه ردة، أي أوصي بأنه مردود لأنه ردة فإنه أيضا من هذه الدرجة. ليس بشيء ثم لا يحتج به. ليس بشيء. ليس بشيء هذه طبقة أشعر قريبا أنها دون ما قيل فيه ليس بشيء في الأصل السابق، لأن ليس بشيء ليست نصا في نفي التوقيع، ولكنها لا تدل على الضعف، وبعض العلماء يطلقها على شيء لا ينصف بأنه ضعف مثل قول يعني ليس بكثير الحديث، لأن الشخص قد يكون غير كثير الحديث ولكنه ثقة ويعول على حديثه، ولهذا بعض العلماء يطلقها إطلاقا خاصا على من قل حديثه ولم يذكر حديثه يقول عنه ليس بشيء، ليس مقصود ذلك أنه رقيق له، ولكن رقه في قلة قليله وقد يكون ثقة مع قلة قليله، فكلمة ليس بشيء أهون من ليس بثقة، لأنه قد يقال بذلك الشيء، ذلك الشيء يفكر بذلك الثقة، ليس بشيء يفكر بذلك الثقة فهو أهون مما نفيت فيه الثقة، مما نفيت عنه الثقة، ليس بشيء ثم لا يحتج به. ثم لا يحتج به. ثم يلي هذه مثلا لا يحتج به. فهذه هي مثلا الراجعة. لا يحتج به مثلها منكر الحديث ومضطرب الحديث. منكر الحديث ومضطرب الحديث مثل لا يحتج به. واهم ضعيف وعظيم. واهم ضعيف، واهم ما وصفت بمرة التي قبلها. وضعيف ما وصفت بجدة. التي قبلها تلك المرتبة التي قبلها قيل واهم بمرة وضعيف جدا، وهنا واهم بدون وقت بدون وقت وضعيف بدون وقت، واهم أخطر مما قيل فيه واهم بمرة وضعيف ضعيف فضعيف أخف من ما قيل فيه ضعيف جدا. قال ضعيف ضعف يديه. ضعف يقول ما قيل فيه ضعفه يديه ضعيفة. يديه ضعيفة. يديه ضعيفة. الذي قال الذي قيل فيه ضعفه أسوى من الذي قيل فيه ضعيف. أسوى من الذي قيل فيه ضعيف. والذي قيل فيه ضعيف أسوى من الذي قال فيه قيل فيه ضعفه. لأن هذه الكلمة ضعيف لأنها حديث. ضعفوه يعني وصفوه بالضعف. أما هذا ضعيف يعني وصف بالضعف ولكنه ليس كالذي قبله عمد عمد للتضعيف أو عمد للتضعيف. أما ذاك صرحوا بتضعيفه ولهذا قال ضعفوه لديه ضعف. وهذا مثل الخامسة لديه ضعف أو ضعف أو ضعف يعني به ضعف يعني ما قيل به ضعف أو فيه مقال ما قيل في ضعف أو فيه مقال أو لين أو ليس تنكر وتعرف تنكر وتعرف يعني ترى شيئا طيبا ترى شيئا سيئا تعرف وتنكر عنده ما يعرف عنده ما يبقى أيضا تعرف طيب خبير لأن عنده وعنده عنده شيئا طيب شيئا رجل فيه خلف فيه خلف يعني فيه خلاف إلى ما اختلفوا فيه طبعا هذه درجة إلى فيه خلاف ما هو مثل الذي جرح بضعفه ولم يكن فيه خلاف طعنوا ما قيل فيه طعنوا تكلموا سيء طعنوا تكلموا طعنوا فيه تكلموا فيه كذلك سيء الحفظ لين ليس بحجة ليس بحجة ليس بحجة أو القوي وأما هذا يمكن أن يكون عمدة وأن يكون يعول عليه ليس فسيما ليس متمكنا ليس بمرضي كذلك ليس الذي يرضونه ويرضحون به ويحمدونه ويعولون عليه فأخذ له وهي أخف أو من أخف مراتب ليس بذلك الذي يقعد او الذي يقعد حديثا او الذي يعول على حديثه. هذا ما يتعلق بهذه المغازل الذي يقعد عنه من بعض عباره التجريب.